جند المعارك جند المعارك في شب وشارك جند إرهابية جند إرهابية جند المعارك في شب وشارك جند إرهابية جند إرهابية واستشهادية فعل معبد ضربة قوية ضربة قوية واستشهادية فعل معبد ضربة قوية ضربة قوية يلا اتقبل كل من شارك كل من خطط عن نخبوية يلا اتقبل كل من شارك كل من خطط عن نخبوية عن نخبوية والنخبة النخبة من هلا قوة كالحديدية كالحديدية والنخبة النخبة من هلا قوة كالحديدية كالحديدية والأمن القومي في عتق اشتي طلقه نارية طلقه نارية والأمن القومي في عتق اشتي طلقه نارية طلقه نارية طلقه نارية باري الإخواني لا ما يتبدد والله يشهد بانتقامية داري الإخواني لا ما يتبدد والله يشهد بانتقامية بانتقامية بانتقامية جند المعارك في شب وشارك جند إرهابية جند إرهابية جند إرهابية جند إرهابية جند إرهابية جند إرهابية